بلكم بنقول لحمد الدعاء والشم مش حاسس يعني الهمز بيتقرب يكون ساكن وقفنا عليه بايه بالسكون فيكون في الحمد والشم اما اذا توسط حتى لو حرف واحد يبقى يختص بحمد وشم مش حاسس وقالوا ومثله يقول الشم ما تربوا سجاري مثله بالناس نعت بيت المهدود طيب ودم يقدر ويقول بمعنى الان يقرا وما ان قلت مثال هذا والتقديم يقرا هشام الذي تطرف من الهمز قراءة مثل قراءة حمد فيه طيب حال كون هشام في ذلك راكب الطريق المغبى للسهل فكل ما ذكره الناظم لحمدته فالهمز المطرف مثل يكون هشام حدنا خلصنا ايه الصور التسع من صورتين قبال وسبعه بين ورؤيا على إظهاره وادغامه وبعض مكسرها لياء تحولها كقولك أنبئهم ونبئهم هم أحسن أساسا ورؤيا في سورة مريم بالإظهار وبالإدغام الإظهار هم أحسن أساسا ورؤيا ورؤيا اسمه إيه؟ تفمد هم أحسن أساسا ورؤيا ليا الإدغام هم أحسن أساسا وريا الإدغام هم أحسن أساسا وريا اسمه إيه الإدغام هم أحسن أساسا وريا الإدغام هم أحسن أساسا وريا وريا في المد بعض المكسر هال يتحولها كقول كأبئهم ونبئهم هنا طبعا أنبئهم في سورة البقرة ونبئهم في سورة القمر والحجر فأنا على الأصل يقف حمد بإيه نبي قال يا آدم أنبيهم قال يا آدم أنبيهم وبعدين برضو يتحول من ايه الى الياء برضو الوجه الثاني قال يا ادم انبيهم برضو يقف ايه بانبيهم وانبيهم ايوه وجه من وجهين دول قرات ليه هو ايه عن حمد برضو ايه ونبئهم عن ضيف ابراهيم وايه ونبيهم ونبيهم ونبيهم بل ونبيهم ونبيهم بل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم بالقبر ونبيهم ونبيهم يعني ايه الوجهين مقوم بهم ايه عن الإمام حمد اشتمل البيت الاول والنصف الاول من البيت الثاني على مسألتين هما ايه من فروع قول السائق بعبد الله عنه حرف مد مسكن البيت المسألة الاولى تتعلق بلفظ رؤية في قوله تعالى في سورة القمر في سورة مريم احسن اثاثا ورؤية فاخبر ان لفظ رؤية مقروء لهمزة ومرؤون عنه بالازهار والادغام فاذا قلت على هذا اللفظ وخففت همزه بابدال ياء لسكونه بعد الكسر عملا بقوله فأبدل عنه البيت الذي سبق فلك فيه وشان إظهار الياء المبدلة من الهمز وعدم إدغامها في الياء التي بعدها فانظر لكون هذا الياء الأولى عائبة فكان الهمز باق والوجه الثاني إيه الوجه الثاني إدغام بك إيه لكل الياء عرض ترك إيه على الإظهار وبعدين الوجه الثاني أدغم الياء التي قبلها فيها يعني قال وريا الهمزة بقت إيه أصل الهمزة الأولى ورئية طيب فلما قال إيه وريا جهت إيه مدد ومظهر لما أدغم قال إيه وريا أحسن أثاثا وريا الاثنين مقروبين الإظهار والإدغام رئية وريا لم يتعرف الكلمة إيه مثلان إيه أولا ساكن زوء ساكن إيه متحرك على ما أقصد القاعد ولا نعد الكلمة رسمة المساعد بياء واحدة ومثل الوقف على رؤية جواز الإزهار والإدغام الوقف على وتؤمن وتؤمن بالمعارك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء بياتا عليها ضرب ترجي من تشاء منهن وتؤوي ثلاثة ترجي من تشاء منهن وتؤوي كيف وتؤوي فإدغام تكلفة وفصيلته التي تؤوي وفصيلته التي تؤوي يعني ايه اظهار واظهار مثل ايه قياس على ايه فبعد اظهار هم في واو في الكلمتين يجوز ايه اظهار الواو المقدر من هم ويجوز ادغامها في الواو التي بعدها وما علل به الاظهار والادغام في رؤيا يعلل ايه به الاظهار والادغام في الكلمتين المذكورتين واذا وقف على رؤيا والرؤيا ورؤياي أبدل الهمزة واو وبعد الإبدال يجوز إيه إظهار هذه الواو نظرا لعروضها لأن مدرب الهمزة ويجوز قلبها هذه الواو إيه لا وإدغامها في التي بعدها يعني مثل رؤيا فنقول رؤيا أبدلت الهمزة وتفرسها قال يا بني لا تقصص رؤيا قال يا بني لا تقصص رؤياك أبدلت واو تبقى بالإسهار الوجه الثاني تبدل الهمزة يا خذ في التي بعدها قال يا بني لا تقصص رؤياك قال يا بني لا تقصص رؤياك يبقى قلنا رؤياك إسهار رؤياك إدغام قال صدقت ايه قال صدقت الرؤيا قال صدقت الرؤيا افتون في رؤياي افتون في رؤياي وما اشبه كل ايه اظهار وادغام قياسا على رؤيا اللي هي كثره ويدخل في الواو ياء ويدخل في الياء تبارك في الكلمة لأن القاعدة المقررة أنها إيه إذا اجتمع الواو والياء في كلمة وكانت الواو الساكنة سابقة على الياء فإن الواو تقلب ياء وتدغم إيه في الياء التي بعدها وفي الوقف على إيه على هذه الكلمات أمثال وجه الإظهار والإدغام زي ما قلنا إيه رؤيا رؤيا رؤيا أي إيه كله إيه إظهار وإدغام المسألة الثانية اللي قلنا تتعلق بقوله تعالى في سورة البقرة وقلنا عندي ايه أنبئهم ونبئهم طيب فبعض أهل الأداء عن حمزة قرأوا في كلمتين أنبئهم ونبئهم بعد إبدال الهمزة ياء بكسرها فيما في فيما نظرا لوقوع الياء قبلها المحولة عن حمزة طيب هاي المبدلة منها فيقرؤون أنبيهم ونبيهم بكذا كما يقرؤون في إيه فيهم يزكيهم طيب يفهم القول وبعض أن الإيه أن البعض الآخر يكون الهاء على أصلها لأنه يضم يقول أنبيهم ونبيهم واحد وهذا المجال إيه صحيحان على حمزة المقصود به طيب وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا كل اللي خدناه ده تحدنا كله بتسهيل قياسي في القواعد المضى كله ما ذكرناه حد هنا كله اسمه ايه قياس تسهيل قياسي ايه في القواعد المقررة بعد كده هنأتي على ايه على الوقف الرسمي على التسهيل الرسمي اللي ايه يوافق ايه رسم المصاحف العثمانية صحيحة هلا حدنا اسمه ايه كله التسهيل بالقياس الدال او تسهيل بالقياس بالقواعد المقررة بعد كده هنتكلم على ايه على التسهيل الرسمي اللي ايه اللي مرسوم في المصاحف العثمانية بدأ الهمزة تارة تصور ألفا، وتارة تصور ياء، وتارة تصور واو، وتارة تحذف أربع حالات. فالمصورة ألف يعني مكتوبها فوق ألف تسهل بين بينها، اللي مرسومة واو هي مرسومة على واو. القارئ في المصحف كل همزة فوق واو وقدامها ألف زائدة، الهمزة تكون فوق الواو عينة، يعني مش قبل الواو، لا فوق الواو عينة، وبعديها ألف زائدة فوقها السفر والسريع. فكل ما تجد الهمزة على هذا الوقت تعتبر إيه الوقف عليها بالقياس ثم بالرسم. القياس خمسة القياس المعروفة، وبعدين بالرسم سبعة إيه الرسم، مثل إيه مثل الذين وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الهمزة دي مرسومة فوق الواو عين وبعدها ألف وقاسك مستدير، فيها خمسة أقياس برضه. يقول أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، قصر توسط من، أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، تسهيل بالراو مع المد والقصر. كم وجه دول؟ خمسة وخمسة القياس، دول اسم ايه؟ خمسة القياس. الأول اللي ذكرناه دي خمسة القياس، هنأتي بعدها بسبعة الرسم. الرسم سبعة أوجه، القياس خمسة، الرسم سبعة. تبدل الهمزة عشان يكون ايه؟ مصورة واو، وإنما صورة واو تبدل واو، ومع صورة ياء تبدل ياء، ومع صورة ألف تسهل، وما ليست لها صورة تبدل. فنقول ايه؟ أنهم فيكم شركاء، هذه واو قص، أنهم فيكم شركاء توسط، أنهم فيكم شركاء يبقى قص وتوسط مد بالسكون المجرد، بالسكون المحض أو السكون المجرد زي كده. طيب ناخذ الضرب الثلاثة بالسكون مع الإشمام، أنهم فيكم شركاء، ونضم الشفتين. أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، والرمع القصر، أنهم فيكم شركاء، بقي السبعة، ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالسكون على الإشمام ثم الروم على القصر، بقت كام؟ سبعة. فكل كلمة من الكلمات الجديدة فيها الواو وقال لي حرف مد مد متصل فيها 12 وجه، خمسة القياس وسبعة الرسم. وفي أحرف المجال مع عشرة الأدد، فخمس كما في من يشاء تعمل، وسبع بواو سهلا مثلثا كذا مشم الرم عند قصر تحصيلا، جزاء قبيل الظالمين وانما جزاء العقول جزاء الذين بيعوا ثلاثه، وحرف انقطاع الحج الشورى مع الزمر وانباه في الاعيان عضولا ثلاث، ومع شركاء الشورى الذي بعد فيكم كذا شفع هما يشاهون وفلا بذبح دخان مع دعاء الضغافين وفيها تحت الرابي قل ضعفا جدع. الكلمات دي مش من ايه؟ مش من اجتهاد، الكلمات دي معدوده نصا، يعني ايه مش اجتهادك، لا معدوده نصا. هنديل الصورة بتاعتها، همزة تكون مرسومة على واو وبعد الواو ألف، تكون مد متصل بإيه؟ بالألف، يكون الهمزة فوق واو عينة، وتكون الألف قدام الواو على سبب السبيل في 12. طيب ده إيه؟ ده تسهيل إيه؟ تسهيل القياس، قلنا خمسة القياس لابد منها عشان الرسم عند البعض، يعني تغيير الوقف بالرسم عند البعض، اما القياس عندهم كله متفق عليه، تسهيل بالقياس ده عندهم كله متفق عليه، لكن بالرسم عند البعض، البعض اجازه والبعض ما يقش، ولكن مقروء به صحيح برضه، مقروء به يقرا به. جزاء قبيل الظالمين، وإنما جزاء العقول الجزاء الذين في العقول تنزل. وحرف بطان حاشد الشورى مع الزمر، وأنباء في الألعاب مع ظلة تلى، مع شركاء شورى الذي بعد فيكم كذا شفعاه يشاهد البلى، بربح دخان مع دعاب يغافل فيها تحت الرادق الزرع تلى، كذا علماء في ظلة مع فاطر، وقل براء والهمز الأول سهل. هذه الكلمات اللي هي في مرسوم البعض، وبرضو ما في عندي تقولش يتجلى علينا حنكتبها برضو حن ايه نعين معضلي تكتبون معدولة، هتكتبوا النظم بتاعها برضو بوديكم نظمة وتكتبون معدولة في مواضيع ايه، لأنه ليست ايه دي بالسماع، ليست بالقياس، لا بالسماع كلمات معدولة، لأن في كلمات أخرى مثلا زي ذلك جزاء المحسنين في المائدة دعم كل همزة على سطر تكون خمس قياس بس فيها، بس الجزاء ومن تزكى برضو يطاع برضو همزة على سطر برضو ايه في خمسة بس، إنما تكون الهمزة إيه مرسومة على الواقع. برضو كذلك الهمزة تكون مرسومة على ومد متصل بألف برضو زي من آناء الليل فسبح، برضو كلمات معروفة. وهنا برضو موجود في الحشاش هشاركم عليه الأخوة في الحالية زي من آناء الليل، الهمزة على برضو مصورة ياء الهمزة إذا القوة في النحل بل ومن وراء حجاب في الشورى، يعني إيه كل كلمات معدودة. فهنا إيه برضو اللي فيها الياء دي تبقى الأول خمسة القياس، وبعدين في المكسورة أربعة الرأس، لأنه يعني نقصت إيه مفيهاش إشماع، مفيهاش إيه مفيهاش إشماع. زي آناء نقول آناء وجبر آناء آناء آناء آناء آناء خمسة تقياس آناء آناء آناء آناء آناء آناء آناء والرمى القصر آناء أربعة وخمسة تسعة. ولما نقول مثلا قبلية ومن آناء همز سكون منفصل منفصل يبقى إيه النقل والتحقيق والسد، على النقل تأتي هذه التسعة، وعلى التحقيق تأتي هذه التسعة، وعلى السد تأتي هذه التسعة، تبقى ثلاثة تسعة بسبعة وعشرين، منهم 18 لخلاق وسبعة وعشرين إيه لخلاق. لا بعدين الكلام ده نوضح بعدين. وقد غلوا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياين والواو حسب رسمه، ونخفى شبهات الكسر والضم أبدلا. احنا قلنا نخفى سورة كسر في سورتين إبدال، الأخفش برضو ما واهو في سورتين إبدال جاب سورتين تاني جابك. بيقول الهمزة إذا كانت ضمة وقبلها كسرة تبدأ الياء، وإذا كانت كسرة وقبلها ضمة تبدأ الواو. سنقرئك نقول سنقرئك قياسا، سنقرئك اللي هي سؤل نقول سؤل قياسا، نقول سؤل يعني إيه بسورتين تخريج الإيه عند إيه الأخبش في أربع سورة عند الإبدال. طيب الباب ايه الشرح طويل هنقراها قراءه بس يكون ايه الاول بين المقصود وبعدين نقرا. هنا بص كده في الاخر طيب في اخر سؤال، وكثير من المغاربه لا ينكر تخفيف الرسم عن حمزه، عشان اقول ايه مختلف فيه، وكثير من المغاربه لا ينكر تخفيف الرسم عن حمزة ولم يعرضوا عليه ولم يشيروا له، إنما دنه إلى التخفيف كاس بس لبعض المغاربة وجزء من المشارقة. وهكذا الكلمات التي جرت صورتها صورة همزتها واوا وقعت الهمزة فيها بعد الألف. بصك أهو هنا هنعد، حد علم على الكلمة إيه بالقلم وهنعد كل اللي معدودها كان هو إيه هو اللي تضربيه، كل المعدود هنا عمبين هو اللي هتقراه مش غير يعني فيش اجتهاد بايه؟ فيش اجتهاد بالرأي، لا بالنقل والاخذ على طول. طيب فيكم شركاء بالانعام وبالله مساء ام لهم شركاء بالشورى في اموالنا ما نشاء دهود؟ فقال الضعفاء به ابراهيم شفعاء وكانوا في الروم، وهو البلاء المبين في الصافات، وما دعاء الكافرين في غافر، بلاء مبين في الدخان، انا براء في الامتحنه جزاء الظالمين وانما جزاء الاولين ايه بالمائده، جزاء الظالمين وانما جزاء الاولين الاثنين ايه بالمائده، وجزاء سيئه بالشورى، جزاء الظالمين بالحاشيه. حد الان دول علم على حد دول ايه الهمزه في ايه مصوره على واو، تفضل 12 وجه اللي قلناه، كل مادة متصل بالألف والهمزة تكون فوق الواو عين، تفضل ايه واو خالصة. فقلنا 5 القياس اللي قلناها و7 الرسم، تبقى دول يعني كل فيهم 12 وجه وقف، 12 وجه وقف. فيهم ما هو وقف التلفزيون وقف عليه، وفيهم ما لا يوقف عليه الا الاختيار بس. فاذا كان في اللي هو وقف اختيار ويوقف عليه في 12 تقرب اي شيء، واما الاختبار زي برضه ايه بس مش عليه وقت، يعني الله اختبر الدول تقف عليها بكذا وبه كذا وكذا وكذا ايه فسرهم، يعني اختبار خلي بالك من هو ايه قلنا ايه الوقت اختبارا واختيارا واضطرارا. بس خلصت. طيب فنعمت في هذه المواضع ورسمت بالواو اتفاقا، وزادوا بعدها ايه الفا، ولم يرسموا الالف قبلها تخفيفا، واختلفوا فيه جزاء من تزكى بطاعه قدام الساعه. ففي بعض المصاحف رسمت واو وبعدها رسمت ايه من غير واو، وجزاء المحسنين بالزمر برضه، وكذلك واحده بالمائده برضه ما ذكرهاش برضه ايه مختلف فيها بالواو وبغير واو، وجزاء الحسنى ايه بالنسبه لهشام برضه مش ايه في سورة الكهف كذلك، وعلماء بني إسرائيل بالشعراء برضو اختلفت المصاحف فيه. فما ذكرنا ده كان متفق على رسم الأول لحد ايه جزاء بالظلم الحاكم، ده متفق عليه. الباقي اتكلم كده ايه اختلفت فيه المصاحف، المصاحف من المصاحف الستة مش مصاحف المدينة، المصاحف الستة العثمانية، مصحف المدني الخاص والمدني العام والمكي والكوفي والبصري والشامي، هذا المصاحف ايه المراد بها المعني المقصود بها. اختلف فيها المصاحف الستة في ايه في رسم، في بعضها واو وبعضها وبعضها. طيب وعن بعض ما كان ابن يصدقون في الانعام والشعراء دي الكلمات اللي ذكرناها دي ايه المختلف في رسمها بعد الايه المتفق عليه من ايه من فلهم ايه يبقى المختلف بعد كده المختلف فيه من هنا ايه من جزاء ومن تزكى لحد ايه لحد في الانعام والشعراء الصوت الاول 2 3 4. واما الكلمات الرسمة تهزتها بالياو ولم تقع بعدها الف جهمزه ورسمت بالواو وقبلها الف، هنتكلم في الهم اللي هو مرسوم على واو وليس قبله ألف، ليش يبدأ حيث وقع يبدأ الخلق، كلمة يبدأ الخلق حيث وقع مرسومة واو والهمزة فوقيها وألف قدامها، فدين فيها 5 يقول يبدأ إبداء الأمان ثم التسهيل، بعدين واو يبدأ بعدين يبدأ الروم وبعدين يبدأوا اشتغل 3 يبدأوا 3 و2 5 بالإيه مش قبلها ألف، القياس وجهين والرسم 3 يبدأوا قلنا يبدأوا ده إيه ده القياس يعني إيه أبدأت من ثم شهر الإيه الرسم يبدأوا من ضمن الواو الشرطي برضو السكون يبدأ من ضم الشفتين. اشمع يبدأ الروح اثنين قياس وثلاثة ترس كلها نهد بعد ايه بالمثل من سنة يبدأ عشرة ثاني كلمة تفتأوا. قالوا تالله تفتأوا تذكروش. قالوا تالله تفتأ. قالوا تالله تفتأ. قالوا تالله تفتأوا. قالوا تالله تفتأوا. تالله تفتأوا. جيد. اسمعين همزة المصورة فوق واحد وليس جبنها ألف. الحاجة الثالثة. يتفيأ ظلاله بالنحر. مستبر. أتوكأ عليها ولا تظمأ فيها كلاه في طه. قال هي عصاي أتوكأ عليها. أتوكأ هذه خمسة. تظمأ بر وأنك لا تظمأ. كل ده ايه؟ كل الهمزات المرسومة على الواو وقبلها ألف مفيش قبلها ألف بعدها ألف مفيش قبلها ألف يعني فيش مش مد يعني فيها الخمسة اثنين قياس وثلاثة لبس ومعدودين برضو مش مرتاح. وادرأوا هذا العذاب في صوت النور قلنا يعبر بكم في الفرقان برضو. فقال الملأ في الموضع ايه الملأ اللي هنا ايه كل كلمة الملأ المضمومة همزتها على ايه على الالف علم الف التاني الا اربع مواضع اللي هي مثلا همزتها ضمة فقط مش على واو. قال الملأ بس يعني ابدا الملأ ثم التسجيل من روح. اما اللي فيها الموضوع مرسوم على واو هم ايه اربع مواضع. موضع الاول في سورة المؤمنون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. فقال الملأ اهدي ايه همزة على واو بالدماء عليه فيها الخمسة اللي قلنا برضه. فقال الملأ هذه ايه خمسة. هنا ايه قلنا اربع مواضع. الموضع الاول في صوت المؤمنون. الموضع الثاني لا يعني ثم فارسلنا فيه هناك ايه ثم ان كان فارسلنا فيه رسول فقال ملأ من قوم الذين كفروا لا هل ايه تسيل بس وايه ورب الدال ورب. المواضع الثلاثة الاخرى هن يقول فيه الموضع الاول في سورة المؤمنون وثلاثة في الموضع. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم همزة على الواو. قالت يا ايها الملأ ثلاثة في الموضع. هذه قالت يا ايها الملأ واحسوني ضرب اثنين. قال يا ايها الملأ البلوى انكم اتيني بغشي. الثلاثة دول بتاعت النام كلهم مرسومين ايه على واو. والموضع الاول في سورة ايه المؤمنون اربع مواضع في الملأ مرسومة الهمزة فيها ايه على واو. والباب كله قال الملأ اول من ينشأ في الحلية في الزخر برضو من هذا القبيل خمس. نبأ في ابراهيم التغاب وصار كلمة نبأ طبعا في ايه في ابراهيم التغاب وصار بعدين في التوبة في نبأ ألم يأتي النبأ الذين لا على ألف والنبأ هو إنما دولة التغاب ابراهيم وصار همزة على واو وقدر الألف. الموضع اللي في التوبة خلي بالكم منه لا همزة على ألف مش غير اثنين بس موضع التوبة اثنين بس. انما ايه اللي في سورة ابراهيم وسورة التغابن وسورة الصاد همزة على واو في الخمسة برضو ايه ونبا نباو نباو نباو نباو اي ما فيها موضعان نبا الخاص ونبا العظيم غير ان نبا الخاص كتب في بعض المصاحف غير واقع ومن بعض الهجرتين في الواقع يعني نبا الخاص وهل اتاك ايه نبا الخاص يعني ايه الموضع الاول اما نبا العظيم متفق عليه واختلفت المصاحف في ايه في سورة لحد انا متفق عليها بعد كده من الهمزه ايه المرسومه على واو قبل الف وقبلها وبعد الف مش قبلها الموضوع المواضع الاخرى المختلف فيها برضو همزه ايه تكون على واو في بعض المصاحف وعلى الف ليس على واو واختلفت المصاحف في ايه لنبأ الانسان في سورة القيامة ففي بعضها مرسوم على واو بعضها لا مرسوم الهمزه في بعضها بالواو والباقي ايه بدون واما الكلمات التي رسمت بالياء وقبلها الف خلصت دول ايه النوعين الهمز المضموء اللي فوق واو وقبله الف واللي فوق واو مش قبله الف هنتكلم في الهمز المكسور المرسوم على ياء وقبله الف وبعدين برضو التاني نوع ايه اللي قبلش الف كله ده يعني ايه معادة اسمها ايه سماعية ونقلية ليس فيه نقل اجتهاد اللي دل عليه هو الايه نقرا فيه ما لم يكن مذكور لا يعني منصوص نصا ليس بالاجتهاد منصوص نصا كما قلنا سابقا كل ايه كل شيء او كل علم يجوز فيه ايه الراي والعقل الا ايه الا القراءات او القران لا يجوز فيه الراي والعقل وانما ايه بالاخذ والنقل القران بالاخذ والنقل ليس بالراي والعقل خلي بالك اخذا ونقلا اما تمنعه اقول رأى فلان مثلا نصر كذا رأى فلان بدون حال لا مش ايه ايه في اراء في الفقه رأى فلان كذا ورأى فلان اتكر يا كراك ورأى فلان ايه فيه انما عنده قرآن لا فيش ايه فيش مجال من عقل للرأي لا اخذا ونقلا يعني ايه اخذ عن افواه المشايخ ونقلا ايه من ايه من المصاحف الصغيرة الهمز المكسور المرسوم عليها وقبل الف واما الكلمات التي نسبت همسها بالياء وقبلها الف فهي من تلقاء نفسي بسورة نور قل ما يكون ان ابدله من تلقاء نفسي ففيها برضو خمسة القياس واربعة الرسم عشان ايه كسر قل ما يكون أن أبدله من تلقاء من تلقاء هذه إيه؟ ده القياس من تلقاء من تلقاء ثلاثة قلت وثلاثة قلت ثم الرمع قلت أربعة وخمسة القلاس تبقى تسعة وإنتاج القربة في النحو خليك مخصوص إنتاج القربة في وإيتاء الزكاة لا مش على إيه بس ليه منصوص على هذه الكلمة بالذات وإيتاء ذي القربة وإيتاء ذي القربة في النحو أما وإيتاء الزكاة لا حمد إيه كسر فقط تحت أشياء في نشين بس التسهيل في الخمسة القياس بدون نعم ومن آناء الليل بطاها اللي قلناها من الساعة ضب ذكرناها ومن وراء حجاب بالشورى وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ضب التسعة اللي قلناها حتى ده متفق عليه حد كده المتفق عليه بالهمزه المكسوره واللي قبلها الف مرسومه على ده متفق عليه واختلفت المصاحف في ايه بلقاء ربه ولقاء الاخره كلاهما في الروم الموضوعين دول ايه في الروم اختلفت المصاحف في ايه في رسم بالياء ففي بعضها بالياء وبعضها بغير ياء. وكذلك سورة الهمزة في ايه؟ يا أن في ايه؟ ولقد جاءك من نبأ المرسلين، كلمة لمعاينة بالذات في سورة الأنعام، الهمزة مصورة على ياء اتفاق. ولقد جاء ولقد جيءك من نبأ، ولقد جيءك من نبأ بالقياس، ولقد جيءك من نبأ، ولقد جيءك من نبأ رب، يعني أنت كلمة إيه مخصوصة بإيه في الأنعام، نبأ المرسلين. حتى لما نبأ في الأخشي في نام الساعة، إنما الحياة في نام الساعة قلنا إيه في السورة التس في سورتين بالإبدال وسبعة بالتسليل ده نبأ، وبعدين الأخبر زاد نبأ ثاني إذا الإبدال عند الأخبش أربعة هنتكلم عليه. ثم ذكر الناس أن الأخبش كان إيه يبدو الزد زد دم الهمز المضمون إذا وقع بعد كسر ياء خالصة، يعني سنقرئك، يقول سنقرئه بالتسليل، سنقرئك بالياء. الخاطئون الخاطئون الخاطئون، فمالئون فمالئون فمالئون. وقال عن لو عكس ايه في عكس برضه عن اخبش الابدال واو في عكس ذلك، وهو عن ايه يقول همزه مكسوره بعد دم فيبدل ايه واو خالصه نحو سئل من سويد، وحين يجن يكون الاخبش قد خالف في قسمين من اقسام الهمز المتحرك بعد المتحرك، لان تخفيف مثل ذلك يكون بالتسهيل الهمزة بينه وبين الواو، وتخفيف مثل سئل برضه يكون ايه بين الهمزة بينه وبين الياء، وعلى هذا تسير مواضع الابدال عند الاخبش اربعه، هذان القسمان والقسمان المذكوران في قول يسمع بعد الكسر والضم. بعد كده يقول طبعا حكت ايما المدن دول كالياء وكالراء اعطاها اكد نعطي قال يزوق العديد، يعني بعد قال ايه قال ايه سنقريك سنقريك بدل سنقريه فسنقريك بين همزة ايه بلاء، وضرب ايه سؤل يقول ايه تروهون تروهون تروهون بين همزة واو، الموضوعين دول ايه قال لك اتى ايه بمعضل ولا تجوز القراءة دي ولا تجوز القراءة دي الا ايه اللي يقول له سنقريه سنقريك سوهن سوهن أك. أنا بسألك الياء أو ترى كل عين كل جمعية حد هنا بيجينا إيه مواضع الرأس مواضع الرأس هنا من إيه الله وإن أو خد أنا للتكمل وإن أو الياء سكرا لا يسرا لمضمومة ومد بقصر كلا بكلها تأتيه بعد الأسالات فائل وكل كل جرعة مع إيه؟ مع ثلاثة الأولى الأولياء في سورة الأمطار والأولياء سهلة والدين لمضمومة والمجد والقصر في كده وفي كلها تأتي ثلاثة ثلاثة وكل جرى كل باب ثلاثة الأولياء في سورة إيه؟ في سورة الأنفال الأولياء اللي إيه؟ لم تقوم هنا طبعا الهمزة متوسطة قبل ألف تبع القياس اللي مشيه به أولياء أولياء أولياء يقول يعني وجهين الوجهين نأتوا على كل من النقل والتحقيق والسكت قبله على إن أولياء إن أولياء إن أولياء طيب على كيف برضو إن أولياء إن أولياء اثنين آخرين هم أولياء هم أولياء تبقى ست ده إيه ده المتفق عليه ما جاء الإمام يصلي زاد على الستة دول خلاهم 36، بس للعلم بهم يعني عايشين. خلي بالكم من أن يدور كلمة ليست موقوفة عليه، ليست موقوفة عليه، بس العمل يكون إيه؟ العمل يكون على إيه؟ على اتفق عليه. يعني يوم يصلي قال إيه؟ تسهل هذا من البيت وتبدا الوقت. البر يقول إيه؟ تاني قال إيه؟ إن أولياؤه، إن أولياؤه. الدين دول برضه يأتوا على إيه؟ على الثلاثة اللي قلنا عليه؟ تبقى ستة تاني. ستة وستة 12. بعد كده فيها الضمير المقوف عليه أولياء، هو ايه؟ سكون وروم واشماع. ثلاثة في 12 36 كده كويس. خلي بالكم ايه مثلا ب36 واجه. فقلنا المتفق عليه في الكتابين في الطيبة وفي الشاطبية الست، ده من اجتهاد الإمام المتولي برضه ايه؟ كان راجل عظيم ومجتهد. الايه البديل دول هو كان راجل عظيم ذو اجتهاد، وكان ايه؟ كان يعني شيخ الاقراء بالديار المصريه او شيخ الاقراء في العالم الاسلامي كله. يعني كان راجل ايه؟ عظيم ذو مكانته يعني في زمن يعني قبل الضباب بثلاث شهور، يعني زمان يعني مش يعني دور دور الضباب كان 5 شهور. وكان الاول كان ايه؟ كان هو الاشهر يعني. فقلنا ايه؟ المشهور والمعروف في هذه الموضع ست. إن أولياءه، إن أولياءه، هذه اثنين. إن أولياءه، إن أولياءه، هذه اثنين. إن أولياءه، إن أولياءه، هذه ست. فقلنا الإمام المتولي كمان إيه؟ أجاز الواو. قال إيه؟ إن أولياءه، إن أولياءه، وإن بقدر ايه؟ إن أولياءه، إن أولياءه، إن أولياءه، إن أولياءه، ستة تاني، ستة وستة 12. أولياءه الهاء ضم فيها سكون وروي وإشمال. فطبعا ضبوا ثلاثة ونقل 12، ثلاثة و 12 ستة وثلاثين واشر. بس المعروف كان ايه؟ انه من القواعد المعروفة في القراءات هاء الضمير اذا كان قبلها، اذا كان ايه قبلها ضم او قبلها واو، قبل كسر او قبل ياء، لا يأتي فيها روم ولا اشبه. تأتي اذا كان قبلها الف او فتحة او سكون اصل. يبقى وجود ايه بعض المخالفات تفضل بدل العلم بيه. يعني ايه اذا سئلت برضو ايه ايه ستة متفق عليها واثناشر تأتي كما عرفات سؤالك. يقول ايه عند مذهب المتولي اثناشر اتفرض وقلت لك الصورتين من هذا التسهيل والابدال وقالك ايه. وان اولياءه سهلا الله والمدلان لمضمومة والمد والقسم في سلة وكل في كل تأتي ثلاثة وائي وقل كل جرى مع ثلاثة اولا. ومن مدى الأنعام بالمادة الدين وسهل برضو إيه لكل مرء ما شاء الله من تلقاء نفسه وتلقاء نفسه قبل سنة كاملة فخرج القياس ثم أعطاه القياس بس كان سنة ثم أشعر مع القصة عبدالله. بعدين في الناس معين حنذكر الناس برضو برضو حنخليهم يسوقوا الناس بس يسوقوا بسبب من العباد شوية نقول الناس وحنبينناهم في ايه؟ في نفس الشرح بينا الحاجة المطلوبة الشرح بس ايه؟ الناس بنسهل جمعهم بس كله فيه يعني تعرف الناس حتى ايه؟ جمعهم انما اللي ما تكون الشرح هي هو الناس لن يزيد على الشرح زي ما هو. من ضمن برضه هنتكلم احنا كنا مستهزئين اسلاميين قلنا همزه ايه؟ همزه ضم وقبل كسر تسهيل وبعدين قلنا على مدى الاخر الشهيات. فهنا هنتكلم بعد كده على بقيه الاول اللي تاتي في هذه الكلمات. طبعا قلنا الهمزه المرسومه على السطر وبعدها ضربه وقبلها كسر تحذف ويدور ما قبلها الاجل واضح. نقول ايه هم الساجئون حد فيه ونحن يعني حد فيه في مصر ومسان ايه وضمن وكسر قبل قيل واحمله. هنتكلم الاخمال ده كمان يقول ايه زيت اعدال هناك. هل مبقيت كلمة مستاجئون ومثلها أينما أتت كل همزة ضمة وبعدها واو مد وقبلها كسر تحذف الهمزة ويضم ما قبلها لأجل واو. طب مثل الكلمة دي فيها ثلاث أوجه، وجه قياسة والتالي مثل الأخبش والثالث للرسم، يعني تحذف ليست لها صورة مكتوبة على السطر همزة مرسومة إيه على السر. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القياس إنما نحن مستهزئون بإيه؟ بالقياس تسهيل. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا نتبع الأخبش وتبدأ بعد كسي أبدال أبدال طيب. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كل سورة مثل سورة في الثلاثة مستهزئون أنبئوني ليواقئون ليطفئون كل إيه كل تمالئون كل سورة تأتى على مستهزئ إيه مستهزئون في إيه في الثلاثة تمالئون أي قال همزة ضمة وبعدها واو وقبلها كسر وليست لها نبرة ملاش نبرة مرسومة إيه من غير سورة. تقول تمالئون تسير تمالئون لا متأخر تمالون خلاص لأنه ليست لها صورة ليست لها صورة ليواقئوا ليواقئوا مضاهئون ها دون ما اتفق عليه الحال طيب متكيون مغلق وضمه كسر قبل داء صحيح وضمه دلت ايه مش صحيح قبل بيقيله واخمله الموضوع الكسر يعني بعض القراء الاخمال هو القول الساق الاخمال هو الوجه الساق الغير معمول به فانا ايه بيقول لك بعض ايه المتعائل ايه المتسرطوتي في القراءة قال ايه يقول ايه خليها كسر مستهزئين. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئين. قال لك هذا القوم ده خامل ساقط لا يؤمن الضرب إيه اللي هو الكسر لأن كان الكسر ده قبل قيل كان سنة لكن اللي سنة قال قيل مؤذن الكسر بس هو إيه القول الساقط الخامل ما فيش إيه ما ينفعش يكون مستهزئين بتعكس الكلمة ولا تجوز لغتك ولا قراءتك لا إنما الثلاثة اللي ذكرناه هم صحيح. جميل كل ايه ذات الشريط كما يقولوا متفئون وخافئون ويواطئون واملكون ويستملئون كما يطفئون كل ايه او ايه نفس الكلمات مش كل وقال وضم المعطوف على الحس يعني ايه الضم يعني ايه بضم ايه تحذف من ايه كل هم ضم وبعدها واو جماعة وقبلها كسرة تحذف الهمزة ويضم ما قبلها لأجل واو عشان في واو فلما قلنا ايه مالكون لما مالهون هناك يا الحاج مالون هنقول ايه مالون لما نقولش مالون من دواش هنقول مالون مالئون ولا مالون يبقى ايه حذفت الهمزه وضم ما ايه ما قبلها لاجل واو بدل من كسره ضم قال ايه فمالون زي مستهزئون زي انبون انتهى أما يقول لك إيه مستهزين أم بين لا ده قول إيه قلنا إيه الخامر الساقط قلنا إيه نسرق